نفس اختلاف العلم المشاهدين في الأحكام الشرعية لا أكثر هذه الاختلافات لها أكثر كثيرة، لكن منها مما يناسب الآن ذكره ثلاثة أمثال جوهرية وأساسية. الأول أن هذا يطلع على حديث والآخر لا يطلع عليه، فهذا الذي اطلع على الحديث إنما يسأل عما تضمنه الحديث من الحكم يفتي به أو يكذبه، ذاك الآخر الذي لم يطلع على الحديث يجتهد ويفتي الحكم لأنه ما اطلع على الحديث. سبب آخر قد يكون كلاهما اطلع على الحديث ولكن هذا قرينه على وجه وهذا قرينه على وجه، على أني أقول أن هذا الاختلاف الفهم في كثير من الأحيان يعود إلى السبب الأول، ومعنى أنه مستحسن ضرب مثل على ذلك. الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ هذه الكتاب، وقد جاء سؤال مكتوبا إلينا أسئلة كثيرة من جملتها أنه الجماعة في قصر الحديث لا صلاة كاملة، الناس لا صلاة صحيحة، شو السبب؟ فأقول الآن الحديث صحيح للجميع، لا صلاة لمن أقرأ هذا الكتاب هو مثال صالح للسبب الثاني هو الاختلاف الفاضل. فلماذا اختلفوا في الحكم؟ لأن الأحناف فهموه لا صلاة كاملة، الشوافع وغيرهم لا صلاة صحيحة. ما هو سبب الخلاف؟ أيضا يعود إلى نفس آخر اختلفوا في هذه، ولا ينبغي مثل هذا الخلاف في هذا النص الآخر لأنه قرآن وهو قول تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لما أفتى بعضهم الفهم بهذه الآية اضطر بعد ذلك فنتيجة لهذا الخطأ أن يقع في خطأ آخر ألا وهو الخطأ في فهم الحديث الثاني. الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن ليس معناها كما يظهر مما يتبادر من هذه الجملة فقط، إنما معناها يستغرق عند من لا علم عنده بطبيعة الحال، وهو المعنى اقرأوا ما تيسر من القرآن أي فصلوا ما تيسر من صلاة الليل. كيف حصلنا هذا المعنى؟ من سياق الآيات، الآيات كلها تتحدث في قيام الليل، علموا أن لم تخطوه يعني قياما بالليل فاقرأوا ما تيسر من القرآن أي قولوا ما تيسر من صلاة الليل. هذا ما اتفق عليه كل المفسرين لا خلاف بينهم مطلقا، لا حنفي ولا شافعي، لكن مؤسف جدا وهذا من آثار التعصب المذهبي والتقليد من جانب أن هذه الآية في كتب التفسير معناها كما سمعتم فاقرأوا أي فصلوا، لكن حينما يأتي المتفكر في المذهب الحنفي كأنه ينسى ما أجمع عليه المفسرون في معنى هذه الآية فيقول ثبت في القرآن أن الواجب من قراءة الصلاة هو مطلق القراءة لأن الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبناء على ذلك يقولون ولما كان القرآن قطعي الثبوت فلا يجوز تفتيشه في حديث أحد لأنه كما يزعمون يفيد الذم، فلا يجوز في رأيهم تفتيش الذم على القطعي. أنا قلت هذا في الرسالة الموضوعة في مثل الحديث أحد وفي دروسي هذه فلسفة وحيدة في الإسلام، تسليم الحديث وقطعي الثبوت وضمي الثبوت وترتيب تفاوت الأحكام بين ما كان ضمي الثبوت وما كان قطعي الثبوت. هذه مسألة كثيرة في الإسلام ومن آثارها هذه مسألة نحن في سبب نتحدث عنها. فاقرأوا من التيسر القرآن نص قرآني أولا فهم خطا على ظاهر النص مقصولا عن السياق والسباق. ثانيا قالوا هذا القرآن لا يجوز تفتيشه بحديث الآحاد لا صلاة لمن قال ذلك، وأنه قد رد عليهم إمام الأئمة حقا في الحديث ألا وهو البخاري، وقد صرح في رسالته الخاصة بالقراءة وراء الإمام بقوله تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام المحدث يحفظ عن حديث أنه ذاته. فإذا لو صح التفريق بين حديث التواتر وحديث الآحاد والأحكام لا كانت الحجة قائمة في خصوص هذا الحديث على أنه يصلح تخصيص الآية لأن الحديث متواتر. لكن انظروا الآية لا علاقة لها بهذا البحث إطلاقا، والحديث متواتر وليس حديث آحاد. مع ذلك أقرأ الذي فهم سابقا ثم قلد أقرأ ما تأثر على ظاهره، وهذه آية لأنه تخصيص هذا الحديث. إذا ماذا يفعل الحديث؟ يعطل الحديث مطلقا لأنه حديث آحاد؟ قال لا، نؤمنه ونحكمه لحكم لا يتعارض مع الآية، فنقول بوجود قراءة الفاتحة لا بركنيتها. وأننا إذا قلنا بركنية قراءة الفاتحة فضمنا الآية بزعمهم، أما إذا قلنا بوجود قراءة الفاتحة فبذلك لا نضرب الآية ونأخذ بالآية على ظاهرها كما قالوا، ونأخذ بالحديث فنقول معناه لا صلاة كاملة. هذا من أسباب الاختلاف في التفكير. يعود ذلك إلى سببين أساسيين: عدم اطلاع الخبر أو اطلاع الخبر لكن اختلاف الفهم. مثل هذا وقع للمحدثين أنفسهم، مثلا حديث صححه فلان وضعفه فلان، الذي صححه نفترض انه اصاب في التصحيح والذي ضعفه اخطا. لماذا هذا اصاب ولماذا اخطا؟ في كثير من الاحيان الذي ضعف الحديث مصيب حيث ضعف لكن اصاب مصيب، اي ان هذا الحديث الذي صححه فلان وقف عليه ذاك الذي ضعفه من طريق فيه عوض بعيد، وما وقف على الطريق التي وقف عليها الأول فهي طريق صحيحة. لو وقف عليها الثاني لالتقى مع الأول واتفق على صحة الحديث، كان كثير جدا. وأحيانا يكون الطريق واحدا، أحيانا يكون الطريق واحدا، فهذا يصححه وهذا يضعفه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.